هذا السائل يقول: كيف نرد على من يستدل بحديث برق بعضنا وسرة أرضنا إشفى غليظنا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم لجواز التبرك بالأتربة؟ ليس في هذا تبركا بالأتربة، وإنما هذا وسيلة بينها النبي صلى الله عليه وسلم للاستشفاء وطلب الشفاء من الله تبارك وتعالى. والبركة لا تطلب من الأتربة، وإنما تطلب من الله تبارك وتعالى، فالبركة منه وتطلب منه عز وجل. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.